الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، اعلموا إخوة الإيمان أن ما شاء الله في الأزل حصوله لا بد أن يحصل، وما لم يشأ الله في الأزل حصوله لا يحصل ولا يكون. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى يستحيل عليه التغير، لأن التغير من صفات المخلوقات، فلا تتغير مشيئة الله تعالى بدعوة داع ولا صدقة متصدق، وإنما أمرنا بالدعاء إظهارا للعبودية. فمن وافق دعاؤه ما قدر الله حصوله حصل مطلوب العبد، وإن لم يوافق دعاء الشخص ما قدر الله تعالى لم يحصل مطلوبه، لكنه استفاد الثواب على عبادته. فالدعاء لا يغير مشيئة الله، لأن الله تعالى يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما يبدل القول لدي. وقد روى مسلم عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وفي رواية قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وأما ما ورد في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالمراد به ما كان من القضاء المعلق، فإن القضاء منه ما هو قضاء معلق ومنه ما هو قضاء محتوم. والقضاء المعلق هو كأن يكون مكتوبا في صحف الملائكة التي نقلوها من اللوح المحفوظ أن فلانا إن وصل رحمه أو بر والديه أو دعا بكذا يعيش إلى المئة أو يعطى كذا من الرزق والصحة، فإن لم يفعل ذلك يعيش إلى الستين ولا يعطى كذا من الرزق والصحة. أما أي الأمرين سيقع أخيرا فمكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن الملائكة الكرام لا يعرفونه في الابتداء. هذا معنى القضاء المعلق أو القدر المعلق، وليس معناه أن تقدير الله الأزلي الذي هو صفته معلق على فعل هذا الشخص أو دعائه، لا. وليس معناه أن ما سبق في علم الله ومشيئته معلق على فعل هذا الشخص أو دعائه، لا. فالله تعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، هو يعلم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيختار هذا الشخص وما الذي سيصيبه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.